وما لا يؤمنون. تجاورات وجنات الذين كفروا لولا أنزل من دونه من الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوات الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل لي